هو رأي الإسلام في فتاة تصلي وتصوم ولكنها ترفض أن تغطي وجهها؟ عليها التوبة والحمد لله، صلاتها صحيحة وصومها كذلك إذا عدتهما الوجه الشرعي، وعليها التوبة من الكشف، عليها التستر عند الأجنبي والحمد لله، وأن تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.